جرى أمامه

وما تجاهل Oh, الأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين كلا إن كتاب الأبرار لفي صدق الله العظيم.